قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، جمع خازن، سلام عليكم، سلام من كل آخر، كل واحد من الآخر. قم شرحت اللهم أهدي آفة الموت هم تعلمون منه، لأن الملائكة تقول سلام عليكم. المرض، النصب، الهم، الغم، أهل الجنة في سرور دائم دائم وفي نعيم. حتى الواحد الذي يكون أدنى من غيره منزلة لا يرى أن غيره أعلى منه منزلة، لأنه قد اغنى لا يبقون ناحيرا، أي لا يطلبون تحولا، لأنهم نائمون منعمون. سلام عليكم. تبت بعد التحلية، إيه التحلية؟ يعني بعد ما أن تريد أن مثلا زوجتك أنها تتجمل لك، أولا أزل الشعث من رأسها، هذا يسمى إيه؟ تحلية. ثم ألبسها الحلي، هذا يسمى تحلية. المهم أنهم يقولون بالأول سلام عليكم وهذا سلام من كل الأفات، ثم يقول طبتم، وهذا يعني أنه يحصل لهم كل ما يطيب لقلوبهم فتقولوها خالدين أبدا أو إلى أمد أهل الجنة أبدا، كما جاء ذلك في عدة آيات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.